أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحى الله إليك أيها النبي من القرآن الكريم هو الحق المصدق لما نزل قبله من الكتب كالتوراة والإنجيل. إن الله مطلع على أحوال العباد، بصير بأقوالهم وأفعالهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما أسروا وما أعلنوا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أعطى الله القرآن بعدما أهلك القرون السابقة من اختارهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهداهم إلى سبيله ووفقهم لطاعته، فمن هؤلاء من يظلم نفسه بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات وهو من يؤدي الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات ويسارع إلى الصالحات. وهذا الإعطاء والاختيار لهذه الأمة هو الفضل الكبير من الله، لأنه يحقق سعادة الدنيا والآخرة، وكل صنف من هذه الأصناف ينال من السعادة والفوز على قدر عمله. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يدخل الله هذه الأصناف الثلاثة جنات النعيم في إقامة دائمة ونعيم مستمر، يتجملون في الجنة بأساور من ذهب ولؤلؤ، ويلبسون فيها الثياب الرقيقة من الحرير. الظالم لنفسه يدخل الجنة بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ويقول هؤلاء الأخيار حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا كل حزن، حيث غمرهم الفرح والسرور والبهجة والحبور. إن ربنا لكثير الغفران، حيث غفر سيئاتنا وعفى عن زلاتنا، وهو شكور سبحانه، حيث قبل حسناتنا وضاعفها. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله وحده هو الذي أدخلنا دار الإقامة الدائمة والخلود تفضلا منه وكرما، لا يمسنا في الجنة تعب ولا إعياء ولا نصب ولا وصب ولا صخب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والكفار لهم في الآخرة النار الموقدة المستعرة تشوي وجوههم وتحرق أجسامهم، لا يكتب الله عليهم الفناء فيرتاحوا وليخفف عنهم من عذابها فيستريحوا. وبمثل هذا العذاب والنكال يعاقب الله كل كافر به، مكذب لرسوله، جاحد بآياته. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والكفار في النار يصيحون ويستغيثون من شدة الأهوال والأنكال والأغلال ويقولون: يا ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الحياة الدنيا حتى نتوب ونتزود بالصالحات ونترك الأعمال التي كنا نعملها من الكفر والتكذيب والمعاصي. فيقال لهم: أولم يمهلكم الله في الحياة الدنيا وقتا كافيا من العمر يعتبر فيه من اعتبر ويتعظ من اتعظ، وجاءكم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات من عند ربه فلم تستجيبوا ولم تؤمنوا، فذوقوا عذاب النار وبئس القرار، وما لكم من دون الله من أنصار يدفعون عنكم عذاب الواحد القهار. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله يعلم ما غاب عن الأبصار في السماوات والأرض وهو مطلع على السرائر لا تخفى عليه خافية، وهو عليم بما تخفيه الصدور، فاحذروا عذابه بطاعته، فإنه لا تخفى عليه خافية من عملكم ولو أضمرتموه في أنفسكم.